إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم. ألو ألو، في خدمتك وتحت أمر مكالمتك. ألو ألو، في خدمتك وتحت أمر مكالمتك. مكتبنا أساس مساوى مخصوص لراحة حضرتك. جربنا تكسبنا، جربنا تكسبنا، هتلاقي مكتبنا في خدمتك في خدمتك. الأستاذ يونس الشلبي اتفضل. ودي تيجي، ده انت الكبير يا أستاذ حسن عبدين. ولد، الستات أولا. صفا أبو السعود. أيوة هانم. وضيوف الشرف منى جبر، رجاء حسين، حسن حسني، محمود الألعاوي، بالاشتراك مع أحمد بدير. الكلمات عبد الوهاب محمد، الموسيقى بليغ حمدي، التأليف يوسف عوف، الإخراج علي عيسى. ألو، إزيك يا مدام رجاء؟ مين؟ مدام كوكب؟ أمال فين جوزك يا مدام؟ أخ يا دي الحوسة. مساء الخير. أهو أهو، أهلا يا حبيبي، أهلا. إيه اللي جابه هنا ده؟ اسكتي، ده جه في وقته. فرصة سعيدة يا مدام كوكب. غريبة، إزيك يا مدام فريدة؟ ما بتسلميش ليه؟ مش فاكراني؟ إزاي بقى؟ أهلا مدام كوكب. أنت سايبة بيتك وقاعدة هنا على طول ولا إيه؟ حلوة دي، وحسيب بيتها ليه؟ يمكن يكون في شوية زعل ولا حاجة بتحصل. زعل؟ زعل دي كلمة كبيرة قوي يا مدام، هم العصافير الوزويز دول يعرفوا الزعل؟ أنا هقول لها الحقيقة. بروحنا في داهية. بقالك قد إيه ما شفتيش عادل بيا مدام فريدة؟ مساء الخير. أهو أهو يا حبيبي يا عادل، بالحضن يا ابني بالحضن. انتوا جيتوا ازاي؟ ده سحر. أصل شفتها من الشباك وهي داخلة العمارة، فقلت له سبقني يا كمال لحسن تحصل فضيحة، وإحنا متفقين الموضوع يبقى سر، مش أنت قلت لنا كده؟ يا ما أنت كريم يا رب. حكاية غريبة قوي. ولا غريبة ولا حاجة يا هانم، أصل يا كمال بيروح يقعد مع عادل عشان يساعده في الماجستير بتاعه. وهو الأستاذ كمال له في المسائل دي؟ أنا معاه دبلوم تجارة يا مدام. بس فاتح ورشة ومحل إكسسوار. ما دي فتحها بالقرشين اللي حوشهم لما كان موظف بقى في الدول العربية. وأنا البحث بتاعي عن التطور اللي حصل في بنية المجتمع الأساسية كنتيجة للمتغيرات الاقتصادية. أهو ده الكلام الميكالكع اللي بيرصه في البيت ليل ونهار لحد ما نفخي ساح. وفريدة هانم بتيجي تقعد هنا بقى مع رجاء هانم عشان ابنها عيان. مش مش مانو، هو فين؟ مش مش مش مش مش مش هو أنت صدقت؟ اسكت اسكت. إذا كان كده بقى تبقى روح حلوة قوي. طبعا، شفتي بقى تعاون بالشكل ده؟ شفتي حب بالشكل ده؟ ده مش بس كل اتنين بيحبوا بعض، لا دول أربعة بيحبوا بعض. ده إيه الهنا ده؟ ما خبيش عليكم، أنا كنت جاية هنا بمفهوم تاني خالص، بس الظاهر حصل خطأ. كويس أوي إنك رجعتي نفسك. على العموم ما تنسوش ميعاد الحفلة يوم 20. وصلتكم الدعوة؟ أيوة وصلت. وعزمي بيه؟ وصلتني يا فندم. أوعى ما تجيش، دول 2000 جنيه. يا فندم الماديات دي مش على بالي أبدا. تحب تتبرع بيهم؟ وماله؟ نعم. أنا بهزر بس. طبعا هتبرع بيهم، بس أتلايم عليهم في إيدي الأول، وبعدين أتبرع بيهم للجهة اللي تعجبني. برافو برافو. والله عال قوي، انتوا ايه اللي جابكم هنا؟ محروس محروس. يلا اخوانا انتوا، هو على هناك، يلا مش عايزين لما هنا قدام المحل. اخرس خالص يا خبي. ما انا لما روحت هناك وما لقيتهمش قلت اخ لازم اتسرقوا جم على هنا. ابوس ايدك تتكتب. انت قصدك على مين بالظبط؟ الا مين؟ الراجلين دول طبعا. ليه؟ الا ليه؟ عشان سايبين الابحاث هناك ومعطلين نفسهم هنا. مباحث ايه اللي بتقول عليها دي؟ لو نطقت بكلمه واحده دلوقتي هقتلك بايديا دلوقتي لنفسي، وابقى عملت خدمه للبشريه. قد كده قلبك عليهم؟ بيعزهم بشكل اصل حنين قوي. برافو برافو قوي. عن اذنكم. مع السلامه، شرفتينا. الف سلامه يا حبيبي. ايه الحكايه بالظبط؟ تعال هنا، ده انا هشرب من دمك. اجري يا محروس فوريره. ايه رايك بقى في التصرف اللي عملناه ده بقى؟ لحقناك على اخر نفس. طب يلا انكشحوا بقى على شقتكم يلا. الله، عزمي بيه ولا كلمه. الدخول هنا محرم عليكم لحد ما تبلغوني بالقرار بتاعكم. مع السلامه. وانت يا فريده، وانت يا رجاء. نعم. هم 7 ايام مفيش غيرهم، فاهمين؟ انت عاوز الصراحه عادل. أيوه. انا لما دخلت البيت ديك النهار بعد الغيبه دي كلها حسيت كده انه وحشني. البيت ولا اللي في البيت؟ قصدك مشمش؟ لا ام مشمش. يعني يعني ايه؟ يعني ساعات لما بفكر كده مع نفسي بقول يعني هي رجاء صحيح كانت والحمد لله ماليه البيت عليا نكد باستمرار، وكانت ما شاء الله تعيط هي من ناحيه ومشمش من ناحيه تانية يرد عليها، لكن اكتشفت انها منكسره وطيبه والله ورقيقه. مراتك ست رقيقه وعاطفيه شويه. ايوه بس ما اقدرش انا كل يوم اقول لها كلام غزل وحب وهيام وغرام زي زمان، مش فاضي. وكمان الكلام خلص. الكلام بقى بالنسبه لمراتي انا ما بيخلصش ابدا، بس كلام كله دبش زعيق وشخط ونطر على طول، كانت معيشاني على طراطيف صوابعي. بس عيب رجاء انها غيوره جدا. فريده بتحتقر دراساتي. بس الغيره دي بتهدم البيت. دايما تقول لي الكتب دي بتجيب الفقر. ولو ان الغيره دي معناها انها بتحبني. شوف البيت دلوقتي بقى هادي وساكت ازاي، وخايفه طبعا لحسن واحده تانية تاخدني منها. بس بيني وبينك فريده كانت عامله له حس، وخصوصا بعد ما خلفت منها. انا ما خلفتش، انا اللي خلفت منها. وفريده مالها ومالك؟ خلفت من رجاء. ما هي فريده يا عيني كان نفسها تخلف رخرة، بس انا اللي رافض الحكايه دي في المرحله الحاليه. غلطه، مع ان ده من حقها كست. كل ما افتكر فريده قالتها لي ازاي اموت من الضحك. اصلها انسانه صريحه جدا، اللي في قلبها على لسانها، بتتكلم على فطرتها وسجيتها خالص، انسانه نقيه من جوه وما عندهاش كذب ولا مكر. دي مش تفكر تقول ايه وبعدين تتكلم، لا دي ترمي الجمله الاول وبعدين تفكر. رجاء فهم طباعي، وفوق كده ست بيت ممتازه. رجاء عندها حنان غريب ونفسها تسافر معايا بره في البعثه. رجاء فريده يا اخي. طب ما تاخدها معاك صحيح. ده اذا ما كانتش اتجوزت بقى. تتجوز ازاي يا جدع انت؟ انت يظهر ناسي ان في واحد اسمه عباس اثبت لنا ان جوازنا باطل. مش ناسي. وفي واحد اسمه عزمي بيه سعب نفسه لحد ما اتاكد ان جوازنا باطل. يوم انا عارف ده كله. بس بقى اللي ما تعرفوش ان ما دام الجواز باطل يبقى من حق كل واحده فيهم انها تتجوز. ايه؟ مفيش فايده. الرجالة مخهم متربس آخر تربسة. والستات عاملين إيه يا سوسن؟ مش ابتدوا يلينوا شوية؟ أبداً، وحاولت معاهم لكن بيجوا في آخر لحظة ويركبوا دماغهم تاني. يعني إيه؟ كلهم بيفكروا في نفسهم بس؟ محدش بيفكر فينا إحنا أبداً؟ ألو، في خدمتك؟ بس ده شيء غير طبيعي. المفروض إنهم يشتاقوا لبعض، يسألوا عن بعض، يكلموا بعض. الأربعة واخدين موقف. وبعدين بقى لما عاد الحفلة قرب لسه المهلة ما خلصتش، وانا هفضل تحت رحمتهم. انا هعرف احركهم ازاي. هتعمل ايه؟ هقول لهم ان ما كانوش يرجعوا لبعض فورا فالمكتب هشوف لكل راجل عروسة ولكل ست عريس. دي مش تحركهم بس، دي تجننهم. والله ما عنديش الا كده بقى. اذا كان عاجبك ايوه هتبعت الصور ولا لا؟ بتزعق ليه يا محروس؟ بتقول لي صور البلكونه نهدي، فبقول لها بعت الصور واحنا نشوف حد يبني من تاني، مش عاجبها. يا خبر ابيض، هات سماعه. الو. لا ما تاخديش على كلامه يا ست هانم، مش معقول طبعا تفك الصور من البلكونه وتبعتيه. ابعتي لنا البلكونه. عزمي بيه، يوه ما هو الواد ده لخبطني. ابعتي لنا البيت كله. لا لا مؤاخذه يا هانم، خد يا سوسن كلميها انت. الو. ايوه، ايه المشكله بالظبط؟ ما انت بقى محروس يا ابن شتوي، هقول لك ايه. الله يرحمك يا شتوي افندي ويسامحك بقى. هو عمل ايه؟ خلف. ما كل الناس بتخلف، هو في حد دلوقتي ما بيخلفش؟ بس ده خلفك انت نعمة. اهو رفص النعمة وهرب بجلده فوق عشان يسيبك في قرابيزي. هو حضرتك ليك قرابيز؟ هتجيب لي سكر. اجيب لك كام كيلو يا ناس؟ انا هرتكب جناية النهاردة. اجري على بره يا محروس. هو كل شوية اجري اجري اجري. طب تعالى بقى اجري فوريرا. ايه عمات البامية؟ ايوه اهي في الصينيه دي. ايه ده انت قاطش لقماعك كده ليه؟ امال الباميه بتتقمع ازاي يا جاهل؟ لا فريده ما كانتش بتعملها كده، دي بتمسك كل قرن وتدور على القمع بسكينه داير داير لحد ما يبقى زي الهرم. يا راجل دي عالم فاضيه، اتكل على الله. طب هنعمل ايه بعد كده؟ انت بتسالني انا؟ المفروض نرشرش عليها اللحمه المفرومه بقى. طيب ادي المفرمه وادي اللحمه. لا دي ريش، هنحطها في المفرمه بعضناها. لا طبعا هنطلع اللحمه من العظم بتاعها وبعدين نفرمها. لا لا لا لا فريده ما كانتش بتعملها كده. يوه طب ما تسالها في التليفون وتخلصني. اسالها ازاي بس؟ تقول عليا ايه؟ استنى لما احسبها. شفتي منظر نهار لما جه هنا؟ شفتي الهدوم اللي كانت عليه كان شكلها ايه؟ عادل مهما كان مركزه كويس يا اختي بلا مركز بلا خيبة. جرى ايه يا فريدة؟ انت كان يخطر على بالك في يوم من الايام انك تتجوزي معيد في الاداب؟ نعم نعم، ده انا كان متقدم لي عقيد في الاداب. عقيد يبقى بوليس اداب مش كلية اداب؟ مش مهم، المهم الراجل اللي جيبه مليان وخلاص. الفلوس مش كل حاجة. انت بتقولي كده بس عشان دفيانة. طب ما انا جوزي عنده فلوس لكن شايفاني يعني مرتاحة. مخك هو اللي تعبك. لو عادل عنده فلوس جوزك دي كنت تلاقيني كل يوم اتفسح واخرج والبس وعيش، لكن عادل ده فقري. واضح ان عندك تطلعات. والله ما جابها لي غيره. هو انا كنت اعرف الامراض دي قبل كده؟ الو الو الو، مين؟ السكه اتقفلت. ايه الجبن بتاعك ده؟ ما نطعتش ليه؟ كرامتي. يوه بقى كرامتك ولا البامية؟ عاوزين نعمل الدقية. هات التليفون. هات. اهو الجرس بيضرب اهو. خد خد خد. هات. الو الو، ما تنطق يا عادل. ناوليني السماعة يا رجاء. الو، ما ترد يا بارد يا قليل الحياة. دي مراتي مراتي. عرفتها من الصوت؟ لا مش شتيمة. قول الو. الو. ايه ده؟ مين اللي بيتكلم؟ مدام فريده. ايوه. انا عادل. بقولك انا عادل رضوان. ايوه، اي خدمه؟ ابدا، انا بس كنت بسال، هي اللحمه اللي نفرمها عشان دقيقه الباميه بتبقى ريش ولا فليتو؟ يا لهوي، لا لا، اللحمه المفرومه محطوطه في كيس بلاستيك عندك في الفريزر على الشمال. طيب شكرا يا فندم. ده عادل. عادل كان عايز ايه؟ اللحمة المفرومة. مش قلتلك ما يقدرش يعيش من غير دقية البامية؟ بس هيعرف يعملها؟ انا خايفة اللي يبوظ الدنيا هناك. خلاص روحي اعملي له الدقية وحطيها له في الفرن وارجعي. مين دي؟ بقى انا اخش بيت واحد غريب؟ اه صحيح، بلاش بلاش. ده الديزاين بتاع قاعة الهنا يوم الحفلة. جميلة جميلة بصحيح. هيبتدوا يشتغلوا فيها من بكرة. بس على الله يلحقوا، مش فاضل غير 7 أيام. وبعدين يا رجاء، الفيديو بيقطع، مش عارفة اتفرج على الفيلم. هو في زرار ورا، كان كمال دايما يدوروا يمين وشمال لحد ما يظبط الصورة. انهي زرار فيهم؟ مش عارفة. ما تسأليه. انا؟ ما هو كمان ما تقولوش مزاج. فين التليفون؟ الو. انا رجاء. ايوه يا هانم. كنت عايز اسال بس على الزرار الوراني بتاع الفيديو اللي بيظبط الصور. الو، مدام فريده. ايوه. اصل البقال بعت لي الفاتوره بتاعت الشهر اللي فات، وانا شايف انها اكتر من المعدل بتاعنا. كام؟ 34 جنيه. ده حرامي واكلتي، ولازم تاخده قلمين وبعدين تسلمه للبوليس. يعني كام؟ 29 جنيه بس يا عاد. انا كاتبه الحساب في ورقه عندك في درج التسريح. وفي زباين كتير طلبوك هنا يا كمال، انا ايدت كل الاسماء والمواعيد عندي. طب مليني ولا اقولك استنى ما اجيب ورقه وقلم. لقيت الابره بس مش لاقي الخيط الابيض. وهتعمل ايه بالابره والخيط بالظبط؟ اصل في زرار وقع من القميص. اوعى تعور نفسك. انهي دواء ده اللي عاوزه تعرفي اسمه يا رجاء؟ دواء الحساسيه بتاع مشمش. مشمش؟ انا جاي حالا. ادخل. ازيك يا عزمي بيه؟ مين؟ عباس. ايوه عباس. انت ازاي تيجي هنا؟ انا مش منبه عليك ما تجيش المكتب خالص. الو الو، في خدمتك. غدا حلقة جديدة. الو، في خدمتك. المخرجان المساعدان عايدة عبد الله واسماعيل عبد الفتاح. الو، في خدمتك. مع تحيات يوسف عوف وعلي عيسى. الو،